إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. يدور حديثنا أيها الإخوة الكرام ولا يزال حول تفسير سورة الكهف، وكان آخر عهدنا بتفسير هذه السورة الكريمة أن تحدثنا عن قصة ذي القرنين، ذلكم الملك المسلم العادل الممكن في أرض الله تعالى، والذي ضرب الله عز وجل به المثل حتى يبين المثال للحاكم المسلم، الحاكم المسلم العادل الممكن في أرض الله تبارك وتعالى، والذي كان يسير شرقا وغربا وفي ركابه دائما الدعوة إلى الإيمان والعمل الصالح، وكان نبراسا ونموذجا عظيما ضربه الله عز وجل مثلا لرجل من رجال الحكم الذين رضي سبحانه وتعالى عنهم وعن سيرتهم. ولقد جاء في آخر قصته أنه عرض عليه أهل إحدى النواحي أن يقيم لهم سدا يقيهم شر يأجوج ومأجوج، وهم من الشر بالمكان الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وأبان في تفسيره وفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد قام الرجل العظيم ببناء هذا الردم الهائل الكبير ليقي أهل هذه الناحية وغيرهم من شر يأجوج ومأجوج، وقال بعد أن أدى مهمته ورفض أن يأخذ الجعل أو أن يأخذ الخراج الذي عرضوه عليه، قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وقام بالبناء وساعده أهل هذه البلاد. ثم بعد ذلك قال، بعد أن أتم البناء فوض الأمر ونسبه لله سبحانه وتعالى، وبين أنه قد أخذ بالأسباب التي جعلها الله أسبابا لإنتاج الأعمال وليس ما جاء به من عند نفسه، فقال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ولقد بينا في خطبتين سابقتين ما يتعلق بهذه القصة من نذر ومن علامات للساعة الكبرى والصغرى، وبينا ذلك وحاولنا أن نوضحه لحضراتكم في خطب سابقة. ونعود الآن إلى بيان ما بقي في هذه الآيات الكريمة من تفسير. يقول الله سبحانه وتعالى: قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أتحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. هذه الآيات الطيبة الكريمة والتي تأتي في أعقاب الحديث عن ذي القرنين وعن قصة يأجوج ومأجوج، يقول الله تبارك وتعالى على لسان ذي القرنين: قال هذا رحمة من ربي، بناء هذا السب أو الردم رحمة من ربي، ولكنه لا يقف أمام أمر الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. حينما تأتي علامات الساعة الكبرى كما قال سبحانه وتعالى: حتى إذا فتح يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، فإذا جاء وعد ربي الوعد الحق فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، يدك هذا السد دكا ويسير كما كان طريقا ممهدا فيخرج يأجوج ومأجوج على الناس. هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ونحن كمؤمنين نؤمن إيمانا يخالط دمنا ويخالط روحنا بكل كلمة تكلم بها الحق سبحانه وتعالى، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ونؤمن كذلك بكل كلمة ثبتت عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من صفات المؤمنين، بل هو أول الصفات التي وصف الله عز وجل بها المؤمنين في القرآن الكريم. قال: الذين يؤمنون بالغيب، وكل غيب غاب عن أعيننا وغاب عن عقولنا وغاب عن أفهامنا، ولكنه جاء في الكتاب أو جاء في السنة الصحيحة، مطلوب من المؤمن أن يؤمن به وأن يؤمن به وأن يصدقه وأن لا يعمل فيه عقله إلا في تفهم ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذه الأمور يصبح العقل تابعا للنقل، عقولنا تابعة لما جاء عن ربنا ولما جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الابتلاء وهذا هو الاختبار والامتحان وبذلك يكون الإيمان المنجي من التهلكة أعاذنا الله وإياكم. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وتركنا بعضهم يومئذ، ترك من؟ ترك يأجوج ومأجوج. بعضهم يموج يومئذ في بعض، هل أصبحوا كذلك خلف السبت كما قال بعض أهل العلم؟ هذا أمر ظاهر وأمر واضح، لأنهم حينما خسروا بهذا السبت كان هذا سياسة حكيمة، فأنت إن لم تستطع أن تقوم بإصلاح أهل الشر، إن لم نستطع أن نقوم بإصلاح أهل الشر فلا أقل من حجرهم حجرا، وحجزهم عن الناس وإبعادهم عن الناس حتى لا يفسدوا في دنيا الناس. ولذلك أو هذا هو الذي فعله ذو القرنين، حينما حصرهم خلف السد أصبحوا هم يموج بعضهم في بعض، فهم أهل شر وهم أهل فجور، ولو خرجوا على الناس لأصاب الناس من شرهم الكثير، فحجروا وحصروا ومنعوا من أن يختلطوا بالناس. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، إن كان يومئذ بني السد فلقد خبثوا خلف السد وأصبح بعضهم يموج في بعض. وإن كانت الأخرى، وكان الكلام على يومئذ لأن قول الله تعالى يومئذ هنا عندنا تنوين، وهذا التنوين كما يقول أهل العربية هذا التنوين عوض، عوض عن جملة. ما هي هذه الجملة؟ وتركنا بعضهم يومئذ خسروا خلف السبت، أم حينئذ يندك السبت ويقترب وعد الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يخرجون على الناس بشرورهم ويختلط بالناس ويفر الناس من أمامهم، وحينئذ وتركنا بعضهم يومئذ، يعني يومئذ اندك السد وجاء وعد الله كما قال سبحانه وتعالى واقترب الوعد الحق، وقال سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، حينئذ يموج بعضهم في بعض ويعلون على الناس فيفجرون ويقتلون ويفر الصالحون إلى الحصون، كما جاء ذلك في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون ذلك بعد خروج الدجال وقتل الدجال على يد المسيح عليه السلام، وكل ذلك قد فصلته السنة المطهرة. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وربما كان قول الله سبحانه وتعالى يومئذ، يعني يومئذ تأتي الساعة وتقترب الساعة، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، الناس يختلطون، يختلط الصالحون مع المفسدين، يختلط المؤمنون مع الكافرين، ولا تميز الصفوف، وإنما تمييز الصفوف حينما ينفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. بكل قول من هذه الأقوال التي تميز المفسرون في بيانها في تفسيرهم لقوله تعالى يومئذ، فيومئذ هل تتعلق بالزمان الذي حدث وبني فيه السد، أم بعد اندكاك السد، أم قبل قيام القيامة؟ كل ذلك قال بكل قول من هذه الأقوال الثلاثة طائفة من أهل العلم، واللفظ يحتمل كل ذلك، وليس هناك تعارض بين قول وقول آخر، بل النص يشمل كل ذلك. ومن رجح قولا على قول من أئمة التفسير قال به، وإنما نحن هنا نحكي أقوالهم رضي الله عنهم جميعا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يموج موجا كموج البحر، فأمواج البحر يختلط بعضها ببعض ويركب بعضها بعضا ويعلو بعضها على بعض، وهكذا يكون الأمر في الدنيا يموج الناس بعضهم في بعض، الناس فيهم المنافق، الناس فيهم الكاذب، الناس فيهم العميل، الناس فيهم المؤمن، ولا نستطيع نحن أن نفسر أو أن نبين أو أن نميز الناس، لأن هذا علمه عند ربنا سبحانه وتعالى. ألم يكن المنافقون موجودين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بل في مسجد، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هو وبعلمه هو المجرد يستطيع أن يطلع على هؤلاء، بل قال الله عز وجل له: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أطلعه الله تعالى على أعيان المنافقين، أطلعه الله. أما نحن فلا نستطيع أن نميز المنافق من الصادق، ولا أن نميز الذين في قلوبهم مرض من أصحاب الإيمان الصادق، وإنما لنا الظاهر، والله يتولى السرائر سبحانه وتعالى. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، اختلاط يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وحينئذ تتميز الصفوف، ويصبح المؤمنون في طريقهم، ويصبح الكافرون في طريقهم، كل إنسان قد ميزت صفاته. ولذلك يقول سبحانه: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. حينئذ تتميز الصفوف، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وهذه الآيات تأتي في القرآن الكريم ليكون الإنسان دائما على ذكر من القيامة، وعلى استعداد ليوم لقائه بربه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن نافخ الصور إسرافيل عليه السلام قد استعد لهذا الأمر، وقد أخذ بالصور ووضعه في فيه وأحنى جبهته وأصاخ بأذنه في انتظار سماع أمر الله عز وجل له، في انتظار سماع أمر الله سبحانه وتعالى أن ينفخ في الصور. والنفخ في الصور كما بين القرآن الكريم: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. ولذلك قال العلماء إن هذه النفخة يفزع الناس في إثرها ثم يصعقون، ثم تكون النفخة الأخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. وإذا يكون هذا النفخ أيها الإخوة النفخة الأولى للقضاء على الأحياء، والنفخة الثانية اسمها نفخة القيام. ولذلك يأتي في القرآن الكريم لفظة الساعة وتأتي لفظة القيامة. الساعة هي ساعة القضاء على الأحياء وهي النفخة الأولى، ففي النفخة الأولى المسمى بالساعة يصعق الناس بعد فزعهم، يفزع الناس ويصعقون ويموتون، فهذه هي الساعة وليست القيامة. ثم النفخة الثانية بعد 40، ولا ندري أي 40، المهم أنها ستكون هناك مهلة وفترة بين موت الناس في النفخة الأولى وهي نفخة الصعق وهي نفخة الساعة المسمى بالساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة أو ضحاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذا كله في الساعة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، كل ذلك في الساعة وفي النفخة الأولى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والآيات كثيرة في القرآن الكريم، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، إذا الشمس كورت، كل هذه تتحدث عن الساعة، عن النفخة الأولى. أما النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون، ففي النفخة الثانية تأتي القيامة، القيامة بمعنى أن يقوم الناس لرب العالمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذه النفخة الثانية التي عنتها آيات سورة الكهف في قوله تعالى: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. يجمعون كما قال سبحانه وتعالى في سورة الكهف أيضا، وأوضح ذلك حينما قال: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فأذى عن الجمع الذي يقول فيه سبحانه: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وبينا أن نافخ الصور هو إسرافيل، والرسول عليه الصلاة والسلام كما صح عنه من حديث مسلم كان إذا استفتح صلاة الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، اللهم رب جبرائيل جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل، كل واحد من هؤلاء الملائكة العظام موكل بحياة مخصوصة. فجبريل عليه السلام هو الذي يأتي بالحياة العظمى وهي حياة القلوب، ملك الوحش، ولذلك سمي الروح الأبين لأنه ينزل بما فيه الروح وما فيه الحياة العظمى لقلوب البشر، فسمي بالروح الأمين، فهو ملك ومعه حياة من عند الله سبحانه وتعالى. هذه الحياة هي حياة القلوب، وحي الله سبحانه وتعالى. أما ميكائيل فملك مختص بنوع من أنواع الحياة، بالقص وبالنبات، وهو فيه من الحياة ما فيه من الخير، وهو نوع من أنواع الحياة. أما إسرافيل فأنفخ في الصور فحينئذ يحيى الناس للقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، الحياة الآخرة التي قال الله عز وجل عنها: وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الحقيقية والحياة الأبدية الترمدية. فكل ملك من هؤلاء الملائكة الثلاثة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، مختص بنوع من أنواع الحياة، وكل قد فضله الله سبحانه وتعالى. ولذلك يثني النبي صلى الله عليه وسلم على ربه بأنه رب هؤلاء الملائكة العظام. ونفخ في الصور، نفخ إسرافيل عليه السلام، فجمعناهم جمعا. ويجمعون جمعا من الناس من مات وتحلل وتحول إلى رماد، ومن الناس من أكله سبع وأكل السبع هذا سباع أخرى أو تمزقت أشلاؤه، ومنهم من تحولت ذراته إلى طاقة، ومنهم ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وهذا الجمع لا يكلف ربنا عز وجل شيئا على الإطلاق، وإنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون، وهو القائل سبحانه بلى قادرين على أن نسوي بنانه، وهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وإنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، والأجداث جمع جد، جدث اللي هو القبر من القبور، كل القبور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيرد عليهم المؤمنون قائلين لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ولا يقول سبحانه ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، فجمعناهم جمعا وعرضنا، وقوله هنا جمعناهم جمعا ويؤكد الجمع بالمصدر، هذا فيه تأكيد، فيه مبالغة، لأن هذا الأمر لا يكلف ربنا عز وجل شيئا، كما قال وحشرناهم، بل إنه سبحانه وتعالى يحشر كل المخلوقات، يحشرهم حشرا. وإذا الوحوش حشرت، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الكل يحشر. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لا يستطيع مخلوق أن يفر من بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. تعرض جهنم أعاذني الله وإياكم، تعرض جهنم وعرضنا، العظيم ويتكلم بأسلوب العظمة، وعرضنا جهنم. ويؤتى بجهنم كما صح ذلك في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤتى بها لا 70,000 زمام، في كل زمام يجره 70,000 ملك، يؤتى بجهنم فتذفر والعياذ بالله. والله قد قال في سورة الملك سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ وهي تشتاق إلى أهلها الذين هم أهلها من أهل النار والعياذ بالله. ولذلك سموا أهل النار، وسموا كذلك بأصحاب النار الذين هم أصحابها من الكافرين المخلدين فيها والعياذ بالله. تشتاق إليهم فأمه هاوية، أمه هاوية تشتاق إليه. ولذلك يقول تصور حينما يتحول الشوق إلى غيظ تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، أعاذنا الله وإياكم. وارجعوا إلى القرآن لتقفوا على حقائق الأمور. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. تعرض جهنم أمامهم والعياذ بالله، وهم يعرضون عليها خاشعين من الذل والعياذ بالله. تعرض جهنم عليهم ويعرضون عليها. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. من هم الكافرون؟ توضح الآيات صفات هؤلاء الكافرين. ونحن نقرأ القرآن الكريم ونقرأ صفات الكافرين، لماذا نقرأ صفات الكافرين ولماذا يكسر القرآن من ذكرهم؟ حتى نتحاشاها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. مطلوب من المسلم أن يخلو بنفسه، مطلوب من كل إنسان أن يخلو بنفسه. ليس القضية أن تتحدث على ملأ من الناس، وليس الغرض أن تبكي أمام الناس، أن تستمع إلى آيات العذاب فتبكي وتبكي من حولك، وإنما الغرض الأساسي أن تتأثر أنت أولا. اجعل لنفسك خلوة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. رجلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله في خلاء، مش أمام الناس، ففاضت عيناه. ده المحك الأساسي للتقوى، والمحك الأساسي للخشية، والمحك الأساسي للخوف من الله سبحانه وتعالى. تذكروا الدار الآخرة واجعل لنفسك خلوة. تذكر اليوم الآخر، تذكر اليوم الآخر، وتذكر عرضك على ربك سبحانه وتعالى. هذا الأمر إن جعل الإنسان كل إنسان منا لنفسه فرصة، هذه الفرصة للتدبر وللتفكر وللاختلاء، خلوة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، تسأل نفسك ما موقفك من صفات الكافرين، ما موقفك من صفات المنافقين الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم. لأننا للأسف كل إنسان حينما يستمع إلى صفة من الصفات يتهم من بجواره ويتهم من في ذاكرته ويبرئ نفسه أولا، وهذا والعياذ بالله أخطر شيء يحدث للإنسان، أن يعمى هو عن صفاته وربما كان في أو فيك بعض صفات الكافرين، ربما كان في أو فيك بعض صفات المنافقين. فلا بد من عرض نفسك على القرآن الكريم، ولا بد من عرض القرآن الكريم على نفسك، لأن الفرصة موجودة في الدنيا، أما في الغد فربما لا تكون هناك فرصة، ربما تأتيك لحظتك الآن أو بعد غد، ربما تأتيك، فهل أنت مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى أم لا؟ أعلم أن كل واحد منا عنده مشاغل في الحياة الدنيا، هذه المشاغل إياك أن تشغله، إياك أن تشغلك هذه المشاغل عن أن تعرض نفسك على القرآن الكريم. هل أن زي ما الإنسان بيروح يعمل على نفسه كونسلت وبيروح يعمل تحاليل ويشوف صحته ويشوف عنده مرض ولا لا؟ هناك أخطر من هذه الأمراض، الأمراض التي لا يعالجها إلا الدخول في النار أعاذنا الله وإياكم. فلا بد من أن تحدث توبة لله عز وجل قبل أن تأتي لحظتك وقبل أن تأتي ساعتك. ومن هنا كثر في القرآن الكريم ذكر الجنة والنار وصفات الكافرين وصفات المنافقين وصفات المؤمنين، حتى يعرض كل واحد منا نفسه على هذه الصفات. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، مجادل ويدافع عن نفسه، أنا لا والله أنا فيه وفيه، يبدأ يدافع عن نفسه ويجعل نفسه فيه صفات الصديقين والصالحين وربما النبيين أعاذنا الله وإياكم. فمن المطلوب لكل واحد من المسلمين أن يستمع إلى هذه الآيات وأن يعرض نفسه ويعرضها على نفسه. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. من هم الكافرون؟ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، ذكر الله والقرآن الكريم، ذكر الله، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، كانوا هذه الأعين لا تتدبر آيات الله سبحانه وتعالى ولا تذكر الله عز وجل إلا أمام الناس وإلا قليلا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، أكانوا عميا أبدا كانوا يبصرون، أكانوا صما أبدا كانوا يسمعون، ولكن السمع لم يكن السمع المطلوب ولم يكن التبصر التبصر المطلوب. فمن الناس من يبصر ولا يبصر الحقائق بل يبصر الأشياء الظاهرة، وليس كل ما يلمع ذهبا بل قد يكون في العسل السم الزعاف وأنت لا تدري. فلا بد أن تبصر بعينيك ما وراء الظواهر. وجاءت سورة الكهف لتقول للناس إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فكل ما يلمع أمامك من الزينة التي جيء بها من أجل الابتلاء ومن أجل الاختبار ومن أجل الامتحان. ومن هنا يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الكافرين الذين كانت أعينهم في غطاء غطاء عن ذكر الله وكانوا لا يستطيعون سمعا, كانوا إلا السمع. السمع ده قضية مختلفة تماما, مسألة السمع كل الناس يسمعون, ولكن أن تسمع وأن تفهم ما تسمع وأن تتدبر ما تسمع وأن تعي ما تسمع وأن تتحرك عاملا بما تسمع وأن تنتفع بما تسمع, هذا هو الفقه. ولذلك نعى القرآن الكريم على الذين لا يفقهون, قد يعلم وقد يكون حافظا للمسائل ولكنه لا يعمل, والفقه هو العمل بالعلم. ولذلك فإن الذي يسمع سميع فقط, ولكن هذا السمع لا ينفذ إلى قلبه ولا يعمل به, بل ولا يتدبره, بل ولا يعيه, بل ولا يفهمه ولا يفقه, هذا والعياذ بالله قد بين الله مآله في سورة الكهف وغيرها, وقد بين في أوائل السورة أو في منتصفها أنه قد جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وهذا الوقر لم يكن ابتداء من عند الله, وإنما جاء كعقوبة لهم, فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقلنا كانوا يستطيعون السمع, يعني كانوا صم أبدا, كانوا يسمعون, ولكن السمع ينقسم إلى قسمين, في سمع ظاهر بتسمع الكلام, وهناك سمع استجابة. أنت لما تقوم من الركوع تقول سمع الله لمن حمده, الله يسمع لمن يحمده ويسمع لمن يذمه ويسمع لمن يشتمه والعياذ بالله, الله يسمع للجميع, لكنك بتقول سمع الله لمن حمده فقط. ما معنى هذا؟ يعني ربنا عز وجل لا يسمع إلا اللي بيحمد بس؟ أبدا. وإنما المقصود يعني سمع سمع استجابة, يسمع ويستجيب لمن يحمده سبحانه وتعالى. وكذلك إنما يستجيب الذين يسمعون, فالسمع الحقيقي هو الذي يجعلك تستمع لكي تجيب ولكي تعمل بما سمعت. أما أن تسمع ثم بعد ذلك تولي مستكبرا كأن لم تسمع كأن في أذنيه وقرا, هذا والعياذ بالله صفة الكافرين وصفة المنافقين. فيقول هنا سبحانه وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. ثم يحكي لنا قصة الكفر وأسباب الكفر, والصورة تنتهي هذه النهاية العجيبة فتتحدث عن النار وأهلها, ثم تتحدث عن الجنة وأهلها, بعد أن صرفت في الحديث تصريفا, وبعد أن حكت وبسطت في القصة والمثال وبينت هذه الصورة التي تشتمل على 110 آية 110 من الآيات تشتمل عليهم هذه الصورة الكريمة, شغلت مساحة القصة القرآنية فيها 71 آية, يعني مساحة كبيرة جدا. ثم ما يتخللها من ذكر الآيات وبيان الآلاء لله سبحانه وتعالى علينا, فتنتهي الصورة بالحديث عن الجنة وعن النار وعن الكافرين وعن المؤمنين وعن الفجار وعن الأبرار. فيقول سبحانه أتحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: أتحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ هذه هي قصة الكفر وسبب الكفر وسبب نشأة الكفر، أن يسوي المخلوق بين الخالق والمخلوق، أن يسوي الإنسان بين الخالق وبين المخلوق سبحانه وتعالى. هذا أمر خطير. أتحسب، لم يقل اتخذوا، بل قال أتحسب. مسألة ظن، مسألة حسبان موجودة في أذهان بعض الناس. أتحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي؟ من يستحق العبادة سوى الله عز وجل؟ من قل لي من يستحق العبادة؟ جبريل والملائكة العظام عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الأنبياء، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم، موسى، عيسى، كل رسل الله كلهم عباد بين يدي الله سبحانه وتعالى. وذلك يقول في آخر الصورة، بل يقول في أولها: الحمد لله الذي أنزل على عبده، فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد لله. ويقول في آخر الصورة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نهاية الصورة. وإذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل أنبياء الله مخلوقون عباد لله سبحانه وتعالى. ولذلك وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ولا ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وإذا هل يجوز لإنسان أن يحسب أنه يجوز له أن يتخذ عبدا من عباد الله وليا من دون الله عز وجل؟ أتحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء وينفعهم هذا؟ أو أتحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء وينصرونهم أو يكون ذلك جائزا لهم أو ولا أحاسبهم أو ولا أعاقبهم على ذلك؟ ويقول قوله: أتحسب الذين كفروا، حسب من الحسبان والظن، وإلا فقل لي بربك، هل وجد مخلوق قال للناس، حتى ولا الشيطان الرجيم، قال للناس اعبدوني من دون الله تبارك وتعالى؟ هل قال لهم: أنا أحميكم من بأس الله إن جاءكم؟ من في خلق الله من يستطيع أن يدعي هذا الادعاء؟ إن تاريخ البشرية هذا التاريخ الطويل العريض ما وجدنا فيه مخلوقا قام وقال للناس اعبدوني من دون الله سبحانه وتعالى وأنا أحميكم من بأس الله عز وجل إن جاءكم. ما قال ذلك أحد، وإن نطق واحد بهذا الكلام كان مضرب المثل في الفجور وفي السخرية كما فعل فرعون لعائم الله المتتالية عليه إلى يوم القيامة. وأمامكم ذلك النمرود الذي قال الله عنه: فبهت الذي كفر. فالكل لا يستطيعون أن يدعوا هذا الادعاء، وإنما الخالق سبحانه، خالق القوة والقدر العظيم، خالق البشر وخالق الملائكة وخالق الجن وخالق الإنس سبحانه وتعالى، هو الذي أرسل رسلا وهو الذي أنزل كتبا، فكيف يحسب الإنسان؟ مسألة ظن. إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين انصرفوا عني إلى الله، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ما كان لمخلوق على الإطلاق أن يدعي هذا. ولذلك حينما يقال للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يقال للجن يوم القيامة يحشرهم ويقول للملائكة أهؤلاء، يقول الله للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يقال للمسيح أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الآيات توضح هذا والتاريخ يوضح هذا والآيات التي من حولنا تبين هذا، أن الخالق سبحانه وتعالى هو المستحق للألوهية على خلقه، فلا يعبد سواه، وإن عبد سواه وقعت العبادة باطلة وكانت والعياذ بالله وبالا على صاحبها. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، من دون الله يتخذوا عباد الله من دون الله، والكل عبيد لله سبحانه وتعالى. عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، أعد الله عز وجل النزل ومكان الضيافة، يعذبهم حتى بالألفاظ. شوف النزل ده مكان ضيافة، هي جهنم مكان ضيافة، أعاذنا الله وإياكم منها ومن شرها ومن شر أهلها في الدنيا وفي الآخرة. فإن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ثم يقول سبحانه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، قل يا محمد هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من هم يا ربي؟ الله قال والعصر، يقسم بالزمن، إن الإنسان لفي خسر، كل الناس كل إنسان خاسر، ثم استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هنا يقول سبحانه هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، كما قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يقول هنا قل هل ننبئكم نبأ عظيم، والنبأ هو الخبر العظيم، فيقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. جهنم والعياذ بالله ستتلقف أناسا كثيرين كانت نواياهم أن يصلوا إلى الله، ولكنهم حسب الأهواء والشبهات التي وقعوا فيها، وجعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، ولم يستمعوا إلى آيات الله سبحانه وتعالى، وأعرضوا عن سماع آيات الله عز وجل، واستكبروا الوحي الأعلى، واستكبروا هداية الله سبحانه وتعالى. ثم إذا بهم سبحان الله يبحثون عن طريق للوصول إلى طاعة الله، فكفروا بالرسل وعادوا رسل الله، وكفروا بكتب الله المنزلة على رسله وعادوا الكتب، وأخذوا يصنعون ما يمنعون به وصول الإيمان إلى كافة الناس الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ومع ذلك يدعون أنهم يريدون الوصول إلى الله عز وجل. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اليهود يحسبون أنهم يحسنون صنعا، النصارى يحسبون أنهم يحسنون صنعا، الرهبان يحسبون أنهم يحسنون صنعا، طائفة النربانة في الهند يحسبون أنهم يحسنون صنعا، البراهمة، عباد البشر، عباد الحجر، الكل يحسب أنه يحسن صنعا. والإنسان بطبيعته مجادل، من من الناس يقول انا على طريقة فاسدة؟ من من الناس يقول انا على طريقة سيئة؟ دلوني على واحد في ارض الله يعترف ويقول انا مفسد في الارض، او انا على طريقة والعياذ بالله طريقة مخالفة وهذه الطريقة تدخله النار والعياذ بالله. لا يوجد انسان، بل حتى المنافقين يقول الله عز وجل عنهم انهم يقولون عن انفسهم اننا نحن مصلحون، ويقول الله الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قل ولذلك قال الله تعالى وكان الانسان اكثر شيء جدلا. الشيوعي، الملحد، الوثني، العلماني، كل طائفة من الطوائف تدعي، حتى الطوائف التي تنتسب الى الاسلام وقعت في بدع خطيرة، قد تكون بدعا مكفرة وقد تكون بدعا مفسقة، الكل قال هذا الكلام، حتى قال علي بن ابي طالب ان هذه الآية تشمل مما تشمل الخوارج اهل حاروراء الذين كفروا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والذين خرجوا على الصحابة، وكانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وقراءتكم الى قراءتهم، ومع ذلك يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية. اصحاب عبادة يحلقون رؤوسهم ويكسرون من الطاعة، ولكنهم خالفوا نهج القرآن الكريم وخالفوا هدي السلف الصالح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النتيجة؟ شملتهم هذه الآية، فيقول علي بن ابي طالب تنطبق الآية على اهل حراء من الخوارج. ولذلك هذا الامر يجعل المؤمن، يجعل المسلم في خوف دائم، ويريد دائما ان يوفق الى الصراط المستقيم. لا بد وان تكون في خوف دائم ايها المسلم، طالما لم تمت وطالما لم تلق ربك سبحانه وتعالى. فالقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فدائما تسأل ربك الثبات وتسأل ربك التثبيت سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عملت وتعبت ونصبت، ولكن وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ويقول سبحانه عن هؤلاء كذلك، واضرب المثل بسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا؟ الذين ضل سعيهم، سعوا تعبوا نصبوا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. حبطت الاعمال، والحبوط ده مرض يعتري الدواء، الدبة التي ترعى تذهب الى المرعى تأكل بعض الحشائش والنباتات المسمومة كالحندقوق وغيرها، ثم تعود وارمة ورمت، ينظر اليها صاحبها فيظن ان ما بها سمن فيفرح، وفي اللحظة التي يفرح بها يكون قد اصابها مرض الحبوط، فجأة تنفق وتموت. ففي اللحظة التي يفرح بورمها ويظن ان ما بها سمن اذا بها تموت. هذا سماه الله عز وجل وجعل هذا المرض مرض الحبوب الذي يعتري الدواء ويعتري الإبل، هذا ينطبق على الأعمال التي عملها من واقع الكفر أو تلبس به وهو يحسن أو يحسب أنه يحسن صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، حبطت الأعمال، حبطت فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين الطويل العريض يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن هو ولا أعماله، وإنما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يقول الله سبحانه وتعالى ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، يسخرون من آيات الله